الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفائدة الثالثة من الفوائد المستنبطة من كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، أنه بعد أن ساق حديث، وهذا الحديث يحتج به طوائف الصوفية وطوائف الذين يصنعون حلق أو حلق الذكر في مساجد المسلمين، وبين ضعف هذا الحديث، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين فائدة في مثل هذه المسألة، ألا وهي الذكر عموما، لأن أولا الذكر من العبادات، وقد صنفت كتب في مسألة الأذكار عموما المبتدعة والأذكار الثابتة، لكن هذه القاعدة تغنيك عن مثل هذه الأبحاث، أن تعلم أولا بأن الذكر عبادة، فإذا كان الذكر عبادة فلا تصح العبادة إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني أن تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أولا. الأمر الثاني لا يستلزم، الضابط الثاني في مسألة الذكر لا يستلزم من النصوص، من النصوص التي فيها ما من قوم يجلسون مثلا في بيت من بيوت الله يذكرون الله، أي أحاديث أو الآيات عموما التي فيها كلمة ذكر الله، كمثل قوله تعالى ويذكرون الله كثيرا، أو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو واذكروا الله في أيام معدودات. الآيات عموما، هذه قاعدة، الآيات عموما اللي في القرآن أو الأحاديث عموما اللي في سنة النبي عليه السلام التي فيها كلمة الذكر، هذا الكلام يسمى كلام عام لا تعرف كيفيته إلا من المبين عليه الصلاة والسلام، الذي ابتعثه الله ليبين للناس ما نزل إليه. يبقى الذكر العام حتى تعرف المراد هنا، وإنما تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثالث أن تعرف أن لا يجوز إذا ورد في الشرع ذكر مطلق أن يقيد إلا بدليل، كما أنه لا يجوز إذا ورد في الشرع ذكر مقيد أن يطلق إلا بدليل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا ورد في الشرع مثلا أن أنت بعد الأذكار بعد الصلاة بتقول 33 سبحان الله ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر، واضح؟ ده اسمه في الشرع ذكر مقيد بعدد، هذا ذكر مقيد بإيه؟ بعدد. فإذا أورد الشرع ذكر مقيد بعدد لا يجوز لك أنت أن تطلق العدد، وإلا هتقع في مخالفة الشرع حتى ولو كان قصدك حسن. إنك تقول مثلا أنا بعد الصلاة هقول بدل 33 سبحان الله هعمل 100 سبحان الله، لا شك إن قصدك حسن، لكن القصد الحسن ليس بكاف في صلاح العمل، صح الكلام؟ القصد الحسن ليس بكاف في صلاح العمل، فحتى يكون العمل صالحا لابد مع القصد الحسن أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده كده ذكر مقيد في الشرع بعدد معين، أنت أطلقت يبقى بطل العمل وأنت وقعت في الإيه؟ وقعت في الإثم. طيب يبقى خد عندك بقى كده إيه؟ ذكر مقيد عموما، سواء كان أذكار الصباح، سواء أذكار المساء، سواء كان الأذكار في أدبار الصلوات مثلا، مفهوم؟ كما إنه لا يجوز إذا ورد ذكر مطلق في الشرع أن تقيده بعدد أو بمكان أو بزمان، خلاص؟ افهم الضوابط والقواعد في الأذكار دي. إذا ورد في الشرع ذكر مطلق بدون مكان بدون زمان بدون عدد خلاص، يبقى أنا الاتباع، الاتباع هنا أن أفعله مطلقا، والبدعة أن أقيده بمكان أو بزمان أو بعدد. لأن إيه تعريف الاتباع؟ معلش ممكن حد يقول لي تعريف الاتباع؟ إيه مصيبة. إيه تعريف الاتباع؟ يعني تتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ نتبع عليه الصلاة والسلام. طب إيه تعريف الاتباع أصلا؟ ها قول ايش غيم؟ هو كل ما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول او فعل او قول. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول او فعل، في كل قول او فعل او ترك. ها ده بس التعريف يعني؟ يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول او فعل او تقرير مثلا او ترك، هو ده تعريف الاتباع؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذكار، صح الكلام؟ أذكار الصباح أو أذكار المساء، خلاص كده؟ فأنا هجعلها في وقت تاني. أنا قلت كما قال ولا لا؟ قلت كما قال، صح الكلام كده؟ لكن أنا هنا ما تقيدت بالوجهة التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنا كده خالفت في الوجهة مع إني فعلت القول، صح كده؟ طيب النبي عليه السلام صلى معه عبد الله بن عباس في قيام الليل، هل يجوز إن إحنا بعد صلاة العشاء مثلا إن إحنا نصلي مثلا نقول يا جماعة إحنا كل خميس أو كل سبت هنقيم الليل جماعة، ينفع؟ خليك معايا. لو على تعريف اتباع القول او الفعل، ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جماعة، خلاص كده؟ لكن ما فعلنا على الوجهة التي فعلها، ما فعلنا على الوجهة التي فعلها. مش عايز ادخل في التعريف ده، محتاج وقت تاني. لكن ايه تعريف الاتباع؟ اتباع القول والفعل ويدخل فيه طبعا الترك على الوجهة التي فعلها بالقصد الذي أراده عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لأن احنا ذكرنا قبل ذلك المسألة الوفاق ومسألة القصد، صح كده؟ فممكن واحد يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس بالقصد الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في قيام الليل مع عبد الله بن عباس وحذيفة وابن مسعود لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا الجماعة، وإنما هم جاءوا تبعا، صحيح؟ فلو أنت فعلت جماعة خلاص، لكن أمرت الناس إن إحنا هنجتمع في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية، هتقول أنا صليت في جماعة، صحيح؟ لكن أنت خالفت القصد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده تعريف مسألة الاتباع. لكن خد بالك هنا بقى، إن مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الذكر ده ورد مقيد بمكان او زمان او بعدد؟ ها لا، خلاص كده كويس. لو انا قيدته كل يوم مثلا زي ادبار الصلوات كده مع ادبار الصلوات ب 33 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، طيب يبقى انا كده وافقت النبي عليه الصلاه والسلام في القول ولا لا؟ ها في القول من قال سبحان الله وبحمده، لكن هل وافقت النبي عليه الصلاة والسلام في القصد؟ الجواب الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكره مطلقا. يبقى أنت كده لما تيجي تقول مثلا مع أدبار الصلوات 33 سبحان الله وبحمده 33 سبحان الله العظيم، يبقى أنت كده متبع؟ الجواب يبقى أنت كده مش متبع. ليه؟ لأنك كده خالفت الشرع وجعلت الذكر الذي أطلقه الشرع أنت قيدته، قيدته بمكان خلاص كده وبزمان اللي هو في أدبار الصلوات وقيدته بعدد كمان، مع ان الشرع لم يورد فيه ايه ضبط مكان ولا زمان ولا عدد، يبقى انت كده خالفت. صح الكلام كده؟ يبقى القاعدة ايه؟ لا يجوز تقييد الذكر الذي اطلقه الشرع، كما انه لا يجوز اطلاق الذكر الذي قيده. خلاص كده كلام؟ الشرع قال لك قول الذكر ده عدد معين، ما ينفعش ان انا ايه ازيد فيه لانه قيده بالعدد ده. الشرع قال من قال كذا فله كذا وكذا، ما قيدوش لا بعدد ولا بزمان ولا بمكان، يبقى انا اذكره ايه مطلق. خلاص كده كلام؟ يعني مثلا لو الله عز وجل قال فقلت استغفروا ربكم، خلاص على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، الاستغفار هنا جاء مقيد بعدد او بمكان او بزمان؟ لا. خلاص لو انا جعلت بعد ادبار الصلوات في الفجر والمغرب مثلا 100 أو 1000 استغفر الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان في اذكار الصباح يوميا كل يوم يقول 100 استغفر الله، يبقى هنا تقييد عدد بمكان بزمان ولا لا؟ تقييد عدد بزمان. خلاص كده؟ انا هقول في دبر كل صلاة 100 استغفر الله، زي سبحان الله 33 والحمد لله الى اخره، يبقى انت كده وافقت الشرع واتبعت الشرع ولا لا؟ رد عليا، انت كده خالفت لانك قيدت عدد معين لم يقيد الشرع به عدد معين. هو قال لك قول ذكر مطلق، يبقى انا مثلا انا دلوقتي خارج من صلاة العشاء ماشي استغفر، رايح الشغل استغفر، جاي من الشغل استغفر، وانا شغال بستغفر، يبقى هنا جاء الذكر مطلق فانا اطلقت، ما قيدتش بمكان او زمان او بعدد. صح الكلام كده؟ يبقى انا كده اطلق ما اطلقه الشرع واقيد ما قيده الشرع. لو انت عكست يبقى هتقع في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يزاد اقوام عن الحوض يوم القيامة سحقا لمن بدل وغير، لان انت كده بدلت السنة وعكست المسألة. للأسف لما تيجي مثلا في العيد، في عيد الأضحى خصوصا يعني، طيب الله عز وجل قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يبقى ذكر التكبير ولا لا؟ كويس جدا، ولتكبروا الله على ما هداكم، يبقى جاء التكبير مطلق ولا مقيد؟ ردوا علي، جاء مطلق. انت فهمت القاعدة؟ خلاص، يبقى جاء هنا الذكر التكبير مطلق لا يقيد بزمان ولا يقيد بمكان ولا يقيد بعدد، وإنما له وقت ابتدائي وله وقت انتهائي. خلاص، وقت الابتداء من الصحابة من كان يبدأ من أول العشر كعبد الله بن عمر وابن عباس وغيره، علي بن أبي طالب كان يبدأ من بعد الفجر بيوم عرفة. خلاص كده كلام؟ النهاية ولا وهي نهاية أيام التشريق، يبقى هنا في إيه قيد زماني اللي هو البداية والإيه والنهاية. خلاص الكلام؟ ولتكبروا الله في أيام معلومات، يبقى التكبير هنا جاء مطلق ولا لا؟ جاء مطلق، لكن قيد بإيه؟ ليه أول ولي آخر. كويس. أنا بقى أما أجي مثلا بعد الصلاة، بعد الصلاة فأنا وأنا جاي من الصلاة جاي المسجد أكبر، صليت وقلت الأذكار وظليت أكبر، خلاص كده ماشي أكبر، رايح أكبر، جاي أكبر، أنا وافقت الشرع ولا لا؟ ردوا علي، وافقت الشرع كده. لكن هاجي بعد أدبار الصلوات هتلاقي الإمام عموما يعني في مساجد المسلمين عموما الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الذكر 3 مرات، ويروح قافل الميكروفون وكل عام وانتم بخير وانتم بالصحة والسلام. صح الكلام كده؟ طيب أنا كده عملت إيه؟ أنا كده قيدت الذكر المطلق بعدد معين. صح كده؟ اللي هو إيه؟ 3 تكبيرات. 2، أنا كده قيدت الذكر المطلق بمكان معين. المساجد. ثلاثة، أنا كده قيدت الذكر المطلق بزمان معين اللي هو في أدبار الصلاة، صح الكلام كده؟ يبقى أنا كده ارتكبت ثلاث بدع. البدعة الأولى تقييده بزمان وبعدد، البدعة الثانية وبمكان، أدي بدعة ثالثة. لما أجي هنا نتكلم فيجي يقول ده التكبير، والتكبير سنة والتكبير مشروع، ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله في أيام معلومات، خلاص كده. فإحنا هنا بنقول إيه؟ إن ده التكبير جاء إيه؟ جاء في الشرع مطلق، جاء في الشرع مطلق، قبل الصلاة بعد الصلاة في البيت في الشغل وانت ماشي وانت جاي وانت قاعد وانت ماشي مطلق. لكن كون أنك تقيده يبقى أنت كده خالفت النبي محمد، أنت ما اتبعت، لأنه لو كان في تقييد في الشرع لبين، ولو كان في لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا علم أنه غير موجود، صح كده الكلام؟ اللي ثبت ان الصحابه كانوا بيخرجوا ويروحوا السوق يكبروا، وتلاقوهم في عبد الله بن عمر كان يكبر في السوق، وكان يكبر في بيته، وكان يكبر وهو خارج، خلاص كده. الامام مالك ثبت عنه ذلك، لكن كل ده مش هيساعدك في المساله. انا ما بنكرش في التكبير، وانما ايه؟ بننكر الصفه دي. لذلك الضابط الذي يليه فرق بين الوصف وفرق بين الاصل، واضح؟ لا يستلزم أن ما ثبت بالأصل أن يطبق بالوصف، الأصل شيء والوصف حاجة تانية. يعني لما أجي أقول لك التكبير اللي أنت بتعمله ده، أو العدد اللي أنت بتعمله ده، أو المكان أو الزمان المقيد ده بدعة، ما تجيش تقول لي بدعة إزاي؟ هو التكبير بدعة؟ أنا ما بنكرش أصل التكبير، وإنما أنا أنكر هذه الصفة بتقييد الزمان والمكان والعدد. ما هو ده الاتباع. ما هو أنت مش فاكر لما قلنا تعريف الاتباع، هو اتباع القول والفعل والترك، وأن تقول بالقصد الذي قال والفعل الذي قال على الوجهة التي قالها. فأنت كده قلت، صح الكلام؟ قلت، لكن ليس بالوجهة التي فعلها الصحابة، وصل الكلام؟ فأنا ما بنكرش أصل التكبير، وإن إحنا إنما تنكر الإيه؟ الوصف ده، الصفة دي، التقييد الزمان المكان العدد، هو ده الذي ينكر. زي واحد مثلا يجي بيقنط في صلاة الفجر كعادة الناس في الراديو، فلما تيجي تقول ده محدث، هذه بدعة، فيجي يقول لك الدعاء بدعة ازاي، ويروح جايب الآيات اللي فيها فضل الدعاء والأحاديث اللي فيها فضل الدعاء. أنا ما بنكرش أصل الدعاء ولا فضل الدعاء، أنا بتكلم على الصفة دي، إن أنت قيدت الصلاة في الوقت ده في آخر ركعة، واضح؟ بعد الرفع من الركوع في التوقيت ده الدعاء كده. التقييد ده هل عليه دليل ولا لا؟ ده اللي بنتكلم عليه. وضحت المسألة كده؟ يبقى في فرق بين الأصل والإيه؟ والوصف. فلما أنا أجلس أذكر الله عز وجل وأنا مروح وأنا قاعد، ده ذكر، يبقى أنا كده دخلت فيه واذكر الله ذكرا كثيرا؟ لأن ده ذكر مطلق، وأنا بقول ذكر مطلق، خلاص كده الكلام؟ يبقى في فرق بين لما يجي يحتجوا، هنعمل مثلا حلقة كده زي ما بتلاقي كده في مساجد الحسين ومساجد السيدة نفيسة والسيدة زينب، ولا في أصلا سيدة نفيسة ولا زينب ولا حسين ولا حاجة خالص، ده كل دي سبوبة، شغل بيزنس سيرفيس. واضح الكلام كده؟ فيروحوا قاعدين اليوم كده، تعدى عليهم تلاقيهم بايه قاعدين، وتلاقي عديهم بص وراهم، ما تبصش عليهم، يعني لو عديت بص وراهم هتلاقي وراهم فتة على طول، تلاقي وراهم فتة عشان ايه؟ يذكروا فيجوعوا يخش ياكل، فهمت كده؟ هتلاقي فيه فتة كده مرصوصة ورا كده متغطية بجرايد. ف فالحلقة دي هتلاقيهم قاعدين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف صوت واحد بقى كده يا لطيف يا لطيف يا لطيف واضح كده حي حي قيوم يا قيوم يا هو هو هو يروح قلبين كلابي بقى هو هو فاهم انت الشغل بقى ايه هو ده والهوهوة دي بقى فاهم انت يقعدوا كده بقى ايه ساعة اتنين تلاتة فاهم شوف يصبروا على البدعة ولا يصبرون على سنة خلاص لغاية ما يفضلوا واقفين بقى ويميلوا وبتاعوا والكلام ده لغاية ما يقعوا من طولهم من الجوع ويأكلوا ويروحوا مروحين خلاص على كده أما تيجي تكلمه يقول لك إيه والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم خلاص كده والذاكرين الله إيه كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما خلاص وكل النصوص وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يبقى كل النصوص اللي فيها ايه اللي فيها الذكر هتلاقيه يروح راصصها لك كده طيب انا بنكر اصل الذكر ها لا حرام عليك يا ظلمة مش عايزيننا نذكر ربنا حتى الذكر كمان حتى مش عارف ايه هو قصده ان هو يشوش عليك قصده ان هو يشوش عليك بص مش عايزيننا نذكر الله عز وجل ده الاصل انه يشوش عليك خلاص كده فاول شيء هو انا بنكر الذكر الجواب انكر الذكر ازاي ده ايات ونصوص انا انكره ازاي لا في ذكر لكن انا بنكر ايه الصفة بتاعتك دي خدتها منين هل النبي فعلها هل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فعلوها لو عملوها اتفضل قولي لو ما عملوهاش يبقى إما أنت أفضل منهم واضح الكلام وبتعمل الشيء ده زيادة عما فعلوه يا إما أنت بتتدع في دين الله ما هو أنت بليك حاجتين يا إما أنت أحسن منهم خلاص فتقربت إلى الله بما لم يتقربوا به يا إما أنت فاتح باب ضلالة بقى يبقى لازم ليك حاجة من الاثنين دول ما هو لو كان ده خير لكان بلغوا لينا النبي محمد ولو كان عمله لكان بلغوا الصحابة خلاص لو كان عمله لكان بلغوا الصحابة أو لكانوا فعلوه لكن لما لم يبلغوه ولم ينقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه كان غير موجود أصلا غير موجود يبقى انت كده الذكر المطلق يبقى انا اجعل ذكر ايه انا هقعد كده في المسجد على جنب كده وهقعد استغفر الله هقعد على جنب كده واقعد اقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم انا كده طبقت مطلق الايه والاحاديث ولا لا خلاص كده كلام لكن التقييد بعدد او بزمان او بمكان او بهيئه معينه التقييدات دي كلها محتاجه لايه محتاجة لأدلة وإلا أنت خارج عن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وإنت فهمت يعني إيه فهمت يعني إيه الاتباع واضح الكلام لذلك الشيخ بيقول إيه قال الشيخ الألباني رحمه الله وقد اشتهر الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية الذكر على الصورة التي يفعلها بعض أهل الطرق من التحلق والصياح في الذكر والتمايل يمنة ويسرى وأماما وخلفا مما هو غير مشروع باتفاق المتقدمين ده لا يعني عايز أقول لك لا شرع ولا عقل أصلا يعني لا شرع ولا عقل حتى أضحكوا عليهم الناس يضحكوا عليهم الناس ترى الصوفية بيفعلوا أشياء وهيئات معينة يضحك عليهم السكلة نسأل الله السلامة والعافية مما يجزم العاقل وإن لم يعرف دليل أن هذا ليس من سنة النبي محمد النبي عليه الصلاة والسلام هيقف يعمل كده واضح أي إنسان عاقل وإن لم يفهم شيء من اللي احنا قلناه خالص يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما يعملش كده أبدا الصحابة رضي الله عنه أبو بكر وعمر يقعدوا يتنططوا كده مش ممكن لا ده الكلام ده غير صحيح مفهوم ومع أن الحديث لا يصح كما علمت فليس فيه هذا الذي زعموه، بل غاية ما فيه جواز الاجتماع على ذكر الله تعالى، وهذا فيه أحاديث صحيحة في صحيح مسلم وغيره تغني عن هذا الحديث. لأن كلمة الذكر عموما، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، واضح، وفي رواية يتلون كتاب الله، وفي رواية ثالثة يتدارسون كتاب الله، يبقى الناس دي أصلا في بيت من بيوت الله بيتعلموا، ده بيتعلموا العلم الشرعي. قال: وهي لا تفيد أيضا إلا مطلق، مطلق الاجتماع. فهمت يعني مطلق؟ أما ما يضاف إليه، ما يضاف معنى كده أنه هم قيدوا، ما يضاف إليه من التحلق وما قرن معه من الرقص فكله بدع وضلالات، يتنزه الشرع عنها زي ما قلت لك، يتنزه ده شرعا وعقلا لمن عقل. أما أصحاب الفطر الضالة كالصوفية وغيرهم، فهؤلاء تجدهم يقوم رقصا ويقوم تمايل ويمنى ويسرى، مما يجزم العاقل الذي يراهم أن هذه ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أهم شيء في الأذكار إنك تفهم الضوابط التي ذكرتها لك. هذه الضوابط ملخص ما تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في إقضاء الصراط المستقيم، وملخص ما ذكره الشاطبي رحمه الله في كتاب العظيم كتاب الاعتصام. تفهم الضوابط دي، يبقى أي ذكر، أي مصطلح للذكر في الكتاب والسنة تفهم ما المراد وإيه يعني مطلق، وما معنى كلمة، ما معنى كلمة مقيد. جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله، وبعد غد أيضا الأحد والخميس في أوسين، يوم الثلاثاء إن شاء الله هيكون هنا في مسجد الأمين، ويوم الأربعاء في المنيب، الجمعة القادمة إن شاء الله هيكون في المنيب إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم، الأحد والاثنين في أوسين إن شاء الله. السلام عليكم. معذرة، يوم السبت إن شاء الله هنا، إحنا كده انتهينا من كتاب القدر لعبد الله بن وهب، خلاص هنبدأ إن شاء الله في مختصر الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، لأننا نحتاج إلى أمور الأدب. واضح، ما معنى الأدب عموما في الشرع، هذه نحتاجها. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.